السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عادة يعودوا كنا نتكلموا على الحديث والله التفسير والله من المواضيع ونتلاونا هنا نتحولوا عنها إلى موضوع آخر نديروا بيناتهم ليلة الأسئلة والليلة الأسئلة إن شاء الله. ليلة غدا إن شاء الله نعودوا مع حديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يعيننا على كل خير وأن يجنبنا كل شر يديم علينا نعمه وأن يزيدنا من فضله صرح صدورنا للإسلام. نبدا إن شاء الله مع الأسئلة. أنا ما نختار سؤال وارد حد سؤال عن الناس اللي كانت تفطر على هذه الإعلانات والإقامات اللي ما هي مضبوطة حتى هي شتوات ما نختار نعود فتنة على المسلمين والسبب هذا اللي بلف دينها عارم اللي ما نختار نسكت عنها لعد نعود مسؤول عن كلمة حق ما بلغ فيه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أنا ما نقدر نعود هو اللي سارح الوقت وحدي لا أدعيه لنفسي لما أخذ في وحدين يقدر نعود حتى يسرح الوقت وخرصه والكمال لله تعالى والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال اللي علينا كامرين اللي إني ننبهكم ألقاه عيد أطلو في رواية على الأقل تنبهكم تموا تتحق وتتكيسوا تموا تما تتحق لأن غروب الشمس بعينيكم وطلوعها بعينيكم. باقي ثم قضية تقديم الظل للظهر والعصر هذا لا بد من حد يعرف الواقع يعرف الطريقة اللي يدخل به وعنده ميزان واضح الليلة اللي قد كل واحد منكم يعود عاد يعرف الوقت الظهر يدخل عليه شواسي الآن يعودها الساعة ميدي عادة فرض موريتاني ماني عالم ببليدة فيها سابق ميدي يدخل الظهر ماني جايه الآن يعود ميدي يقعد ببليدة ورشق عود في الشمس وتم خرص اطرح حجرة والله رواية عند الظل بالبنين وفضل واطرح عنده حديدة والله حجرة وقعد انت في الظل لا تشعل في الشمس خليه هو في الشمس وتم خرص العود هنا تفضل وتقاعس عن العود اللي طرحت عند نهايته مازال يتقاعس لك معناها انه مازال جاي من قد الغروب معناها ان الله ما يفتح الظل ما حده مازال ينقص وظهر ما هتدخل لاني تفضل الساخر جاي قبل انت وساخر عليه الحجرة والله المارة اللي طارع واطرحها عند بلوني نوفا صبر ملي عن وسخ مستقايق وما الستة دور تفضل وطرال وتغير يلعاد نزال ينقص قول الله ما هتدخل ولا غادي لك في المنتر ولا غادي لك في العالم يني يجيك الإمام مالك يقول له قعدهم قعدهم قعدهم يا مالك هذا هو ميزان الشريعة ما حد مازال ينقص معناه انه راجع من ظل مع الصباح لانه هو العصباح يطوار يطعم ما تعرف لي نوفا شفت وقت روح شمس يتخرص ولا له ظل قاع شهرة نفسك له شور لبحر وعلى الحيوط لك الطول اللي انت ما تعرف جاء منين لا حق لا يتمين بقص ما رجع لك ينعود عاد في حزن تترائي برمين وفولك اطرح وتوت مارة وتم التسارح ما حد ينقص وظهر ما يقدر عود ادخال ابدا عند منين يصبح لك ما تلين بقص البلد اللي طرحت فيها الحديدة له والك هو كيه الطائرة اللي تنزل لا هنيني هم الزيادة دوري هم يتمرن يعود كي كان مثلا نقوله قبلة عند واحدين لو ورث وعاد له يتمرن من جمن زرك لأنه هم يستقبل القبلة ينعت لك أن الله قريب كان مستدبرها ورك عاد لا يستقبلها والله بعد يميل قدها عند منين يبدأ يزيد التنين تطرح له مارة لو ورث هو بدأ يزيد عليها بدر من ينقص وين كنت تساخرها بالنقصان ضرك عاد عند منين يسلتي للزيادة لا تتردد الظهر الحق الظهر الحق خلوا الكلام بخلاء بدون تعليم قال لهم ربوق انه ما مسامع انه يقول لي خارج المسجد وفق ده بدون تعليم كله يقوم مسامع شفتوا كان درقاه داير عود كراق بوال لكن العود اللي بيخلوكم معايا انتبهوا انتبهوا عند منين تطرح عند ميدي ميدي الجميع لازمينها تقريبا عند ميدي ذلك الوقت ارش عود وقعد يستفهم بار ولا بريبا سم خرص ما رجليت عده 5 دقائق عادة ولا شي لك يمه ما اصطنت انه تغير صادع ليش يا رايني ما حد مزارين قصم الله ساخر عليه حجر الله اللي مربدع ساخر على الوال لي لا يتخرص كان مزارين قص عند منين يعود لا يدخل يجي الوقت القال مولانا الظهر بدل من كان ينقص سولك يوطف الماره هام ويجيها على راسه ماشي. عند منين يهم الزيادة لك دخل وقت الظهري ومعناها ان الشمس قضت عن جد عن قرصك جيش الغروب ولك هو الظهر لك هو بجيش الظهر في جميع الأزمنة تقريبا. يسمعتون العصر سيحتاج إلى هندسة أخرى وهو أنك لابد من يكيّن أكراعك إني نعرف أنت بعد جاع شنهم أصباعك اللي تقدم بهم أول ياخ ميزان آخر يا غير بالنسبة للظهر بعد جاع اللي يكيّن به العصر معناه نعرف به العصر هو أنك الصبح دي تجد تطبق القاعدة لا تسأل عالما ولا جاهلا ولا إماما ولا داعية ولا أستاذة أو ظل بينك معاه وتبعينيك وعندك ميزان عندما يبدأ في الزيادة خرص منطرك قول بعد قطعا يا مس في الدنيا كم ينقص ينعاد المنيس الفلاني ابدأ يتحزن ماشي يزيد راهو مرة يعود يزيد بعد من يفات استقبل القبلة ولك عاد كين قد وشاك يتصلي عليه ومرة يعود على حاشية الزر شوي لكن يختلف حسب الاسمينة يا غير المهم انه مجرد يبدأ في الزيادة صلوه قد دخله صلي ولا تخلى تخمر الان يبدأ في الزيادة زيادة لباس بها شوي لباس به خلاص احرم اعرف ان الظهر يضع رقبته لا تسأل اماما ولا مؤذية ولا صلاة المسجد قاع ولو في الخلوات لفهمتوها ولا ما فهمت هذا بالنسبة للظهر المغرب متفاصل الشمس اللي تغرب ما دون لحظة ما لقيت العصر يحتاج الى القدم سوى مجاني لا تتربحت عليه قلت للعصر لا بد لها من الميزان يكيل كراع على جاه معناها يقدم به ظلك انت تركي وتمتقط ويقول حياك حد من العلم يعرف الرواية وتمتقط غبار من السبقة وتقدم راسه معناها يطرح لك مرة عند منين لحبه كرعيك وخط عند منين حق راسه وانت بالسقة مقبال راسه قد القبلة وكرعيك على كذا ولا يبقي ولا هيني ذو كل ما يرسل تقدمهم انت بكراعك لكن منهم جمل اصباعك بس بعقدان اسبع وطيات كل مخلوق خلق مولانا ميزان وكرعيك وميزان طول لقات يعملوا عن كبوت اسبع اقدام كرعيك ما فارق لقات خطي السبعي اصوات وار واصوات صار هو اسمع وطيات من كرعيه فهذا لابد من شيخ لحد من العلمي يعرف الابريطة هذا لابد من يلقى يشرف عليه وقد حول اعطيت في قدر من الدروس تطبيقات لبعض السلام يدري يحضره اسمعوا بالنسبة للمغرب عنده مثال واضح الشمس هي عربت ما بينك معها كذية ولا نبي ولا أصدر مقشر ولا رواي ليك على طبيعة هين وربط كاملة جانوا موريتاني قاطع في البحر عادرين هل نطيح البحر هي أخبارها هي قاعنا هي دائما في السماء هاي العقلية العدل احنا موريتاني ان الشمس طاح في البحر هي ما طيح في البحر ولا في السماء ولا في السبة به اللي تم في السماء دائما ولذلك كان يتغرب عننا احنا يعود واحدين راهما يدنون صلاة الصبح قاعد كين نصبح عليهم الصبح احنا جانا الليل وواحدين نصبح عليهم الصبح الليلة مثلا ليلة السبت خارجين واحدين اخرين عادوا في يوم السبت عادوا فاتوا صلوا الصبح وواحدين اخرين نزال عليهم صلاة الظهر جاء اليوم يوم الجمعة كلهم صلوا الجمعة في الأرض وهذه قضية لا تعنيكم انتم كلها بخطب الله بذلك اللي رب المشرق والمغرب لا اله الا هو ما قد حد يعرفها هكذا بالسهولة يكون حد عنده سماع بشا المهم يعني انت غرب الشمس ما بينك معها شيء ياكي غربة غروب حقيقي ما بينك معها شيء يغطيها ولا يردها اسمها ما هم مسخ ما دونها صدق ما دونها جوال يعني انت غرب غروب حقيقي خلاص عدل حالتك وحرم ولا انك بتصور حد اصلاف العشاء بني انت الحد من قدرة السميع العليم انه عدل على مخا وهو على ان انت غرب الشمس يتربها شمل الاحمرار غريب وعجيب مرة يمتان ومرة يعدوا الناس لكن الاحمار اللي يخلق وراء الشمس بالك له تمساحه عند من يعود السروال اسمه ما عليها جدر اسمه من تحت من قبل غروب الشمس ما ترى فيه حمار عاد فيه الليل بياض هو دخل وقت العشاء ما حد الحمار فهم لا تصلي لا سوف يقنع ولا صليت ما تقبل منه ولين تلنا تعود عصيت ربك لأن لنا قبل دخول الوقت لا يجوز إلا لصلاة الصبح كم هاني ما صليت ينزول لك الحمار ما ترى فهم نثقال ذرة ذلك واستعد الظهر وادخل معناها العشاء العشاء راي دخل صلاة الصبح واضحة ومعنها راي واضحة الدنيا ما تضايق عليه خالد الواحدين يقولوا شفناه واضح هو كراه لا شافوا كراه لا الواحد يوقف يقول لك اذا الجايله كره يا ما هو الصبح الجاي المولانا الصبح فرحور ايوه من الغريب انه ما هو كيل اوقات الاخرين الظهر متفاصل شيئا ما العصر متفاصل المغرب متفاصل ليش متفاصل ما خارج الاخرين ما خارج الظهر واحد والظهر اثنين ولا خارج العصر واحد والعصر اثنين ولا المغرب الاول والمغرب الثاني ولا العشاء الاول والثاني الصبح الصفن فجرين فجر الكاذب واحد صفاف وهو كلام منه هو ينقابل فجر الكاذب ان الصبح قاع مغرانيته غريبة انه فيه فجر يكذب شوف سروال اسمه انه كيل الابيض والاباس وتقول هذا الجاي يا اخوتي قاع الشمس لا تطلع وهو الكذب لما هو الصبح عاد ينقابل فجر يسمى باسم الصبح قال ما هو الصبح قال لي حد من اهل العلم انه يعرف الزمن محمد علي ولا عدود ومسارة الناس طايبة ولا فيها قراه وتقرا العلم وتحرم والعلماء صايبين الله تدقق الوقت انه يعرف تلميذ عليهم هذا قالوا لي حد من اهل العلم اللي اشاروا اليه انه يعرف هو تلميذ عليهم انه صلى وصلاة الصبح ثلاث مرات يصلوه من الصبح صابح وبعد منين يسلموا يعرفوا بعد في حد يعرف في موكي حد جاهد يعني يعطي في يقولوا هذا ما هو الصبح دعاء الصبح يعود فشكة يرفعوا ويقيموا ويصلوا الصبح من واضح يعني يسلموا يعطي في يقولوا ما هو الصبح إلى المرة الثالثة حدهم صادف الصبح غارهم الفجر الكاذب وهما علماء قاعدين لا للعلم وتنام يقرأوا العلم والجو صافي ومد الدور اللي تفرح وقت لان يخلق فيها كذبة لا يخلق لها الواقشو واحد فيد وبوقه وفكورة شتوه اللاني تقدم قابل ودايه يقوم هو ينصب ويقول له في الجاه الصلاة خير من النوم حتى كراه ينستخار وديس هذا حقيقة مرة لكن واقع ولذلك اللي تحرك من الواقشو اللي يجوى العقل قاتف على شو ايه لا ينهك ولا ينهك المردشين خلطة ما يمتقار بقع ومره يعود المسجد اللي كان لكن قبلته بينك معاه 5 ديار لكن يقول الصلاة خير من النوم ولو خرج ما فيتهزم واحد كلام حتى شواه قالوا حد هذا الناس صلى قال يا اخي ما عدي بعد الصبح انه ذنبت قل ذنبت تواطيه ما عدي به قوطرت ولا يبيع ناس بين معاهم 5 ديار هم شافوا وانا اللي جبرتهم بين معاهم 5 ديار ما شفته الصبح ما عدي به مقيد ولا مشكل قاعد به مكلب وقيده يعني يظهر عليه خلطة دار شو مثل اللي وراه عاقب لك المنارة ما اللي طرح نارة الصبح اللي مليون قال كلوا واشربوا حتى الغريب ما قال حتى يراه بعضكم قال حتى يتبين ويتبين معنى هيوضح يعني يقول لك واحد يا القايلة يقول له يكبر يتبين هيك القايلة هي اللي لودونها يعني ما يشتك لقاه ايوه قالوا انه بما انه يخفى على بعض الوجه موروه العلماء قالوا انه الصبح يكذب لكن اللي يبهرك من قد وجهه يا غارب لا جنحة الصبح انت تختار تعرفه لا تخرص من قد وجهك اللي تصلي عليه لا تغرك لك هو الكاذب يجابر فم يا غارب مار ما تخلى ينعود عاد عند ثلثك تعود تخرص من قد وجهك هو لك ذا الجايلة وتخرص من قد رسله ذا الجايلة هذا اكثر وما حد مازال الا قد وشك الى جاتك سجني كامله بضواها لا يزحز حقله ذاك ما هو الصبح قال لك ابن الكذب قالوا العلماء الفرق بين الصادق والكاذب ان الصادق يتلالا نوره من جهه المشرق من قدر قبله يعني تقول ان القايله يا غارب لا شرحه الا قد وشك يرفد النور يا غارب لا شرحه لا كاذب ولكن الصادق يعود كي الطاير يمد جنحه اولا كي الطاير حد يحلق جاي ربي وما حد ما تغطى لك الزوده ما يرقم شوارك ولكن الضيفيق يملى قد وشك يا غالب لا شرح ما حدك ما بتمسك الزوده لا تقيم ولا تصبح الله يلطف هذه ماله كل واحد منكم قد يعرف اللي يقول له الصبح صعبه لا تخرص قد قبلتك خرص على زروتك يعني يوضح لك من قد الزروره لا تصادق وما حد مسال الا قد وشك لا تعبى به ذاك يختلف هو والكاذب لأن الفجر الكاذب ما عنده رشاء لا أجنحة له والصادق به الآية من آيات الله مديور أنها تغطي الأرض كاملة تمد أجنحتك الطير ثم تذوب في الجو السماء يطرح نبي لفهمتو سابق يخرج رجلك لا تمر يا عملك ذا القدك كامل عاد الناس من القيل وين عاد يرتبس على العلماء المحققين جو صافي عتكون ما يرتبس على مدى خالطا جهل وقلت التحقيق اغبي اقع له نفترضه لكن افترض ان واحد قال عنا واحد قال والله الصبح صالح كل يجي يقعد صالح عندك انت يعني حان نتوافق عليه كامل بدا تقعد تتافق الناس اللي قادر يفيدها كامل حاليا يا ابويا نشوفه كيف هو مولانا مشيه لنا كاملين اللي نتوافق عليه والله وما حد الله من ستة تنقبوا ما فاتخلك اها رؤيتك انت ما انت متعبدين بها مخلوق الله لا سمعتوا ايوه الشاطر ما اللي فيه ماره ما تكذب الفجر اللي يكاذب فيه لك ما وصل لهذه هو فم فجر صادق والصادق خلاني تتكاذبوا فيه واحد منكم دور يسكت على الاخر بهذه الحد ما يكاذب فيه تاخي تقول انها هداية انها هداية قال لك واحد منها ما هداية قال يخرص صدر واحد منكم يخلي لي كلام الاخر ما هداية انت مجرون هاي هداية بعد دور يسكت عنك انه اعترض ان الفجر الصادق ما زال قال يقول لك صبح اصبح دور قاع يطلع دور يوضع ولكن اللي تم يقول له قلت لكم الصبح صعبه ويخرص الاخر ما شاف وياك زفا ياك ما حد دعاء الصادق يحل لكم المشكله بالعجل ولكن يحرمه الصادق الصادق ما يكثر فيه الشك والكاذب اللي تشك فيه تزداد الا شك فهمتوها ولا ما فهمتوها اذا هذا الوضع الاوقات اليوم الفاصل روايتهم والعصر من حكمه متفاصل يعني تعرف الوقت اللي يدخل عليه الله لكن اخر عصر قضي تقديم ظل وما عرف تلقات خدمه شنو ولين عرفته وهي قيم ويعود يا اخوتي يعبد الله على بين لو سور في قبره والله سأله مسلم والله صلى تكدي لا شافته مرة ما تعرف الوقت والله راجل ما يعرف الوقت والله شام ما يعرف الوقت والله خاطر مترنبي يلحق للمخلوق قد لقى يصلي معه اما يعود ضعف الطالب والمطلوب هذا الامام ما يعرف والمام ما يعرف اين المفر واحد مسند على واحد مسند لا يطيح الضر والله ما فهمتوه اذا انتوا تعرفوا المورد يا الحقل انتوا تعرفوا العشان ولا السروال السمين يقعد ماثلة فيه خط احمر ولا يصبه خلاص بوق لا حد يقول لك لا يقولوا لا الوقت لا انا راعي قال لك العشاء ما كان امرته قال لك الصبح ما كان اقول لكم احد ما شفته قد بزوجته يلعب في راسه وقد روسه ما لنا هنا حرق بيلي قال لهم فجرين واحد يكذب واحد صادق ونعطات الاماره والاماره بحد ما تمكنت منها ما عيني على لقاهم وسوس الموسوسين قاع انت عاتلهم الشمس يقولوا لك العقاب الليل اه الوسوسه مجاني ولا عين عليه العين عليها لقاها على بابه متمسك بعقلي واضحه الصوره قال من عبد الله بن عباس مما يدلكم على تطبيق القاعده في الصبح عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الامه وترجمان القران انه قد توقف راجلين زمن رمضان وتعرفون زمن رمضان هو الا تروا جنكم للمؤذنين واحد الصلاة خير الصبح الصبح أصبح ولله الحمد وإن تعطي حول ورايك أربع ساعة والله 20 حصة أذان الصلاة خير من النوم حق حق لأنه خير كان الليل عياض وتبقى ليه ولا يتمشي معاه عبد الله بن عباس قيل أنه في آخر زمن أعمى أعمى وعلى أنه عيط التلميذيين عندهم مسقم قريهم بن عباس وساكلهم على دينهم وعلى بصرهم وعلى تحقيقهم وقال لهم القبالي الفترة معناها خرصوني الفجر خرصوني وقف واحد منهم كي نقول على زر وقف الاخر على الزر الاخر وخرصوا بعد شيء جوه هو طاح في السور ما هو قاد الصحر الحني يتحقق جاء واحد منهم وقالوا اصبحت يا ابن عباس في الجيل صبح صبح اصبحت حرني جاه الاخر قالوا يا ابن عباس انك بليل الليل مساء صبح ما اصبح هذا نية خلق الاثنين متخرجين من مدرسة ابن عباس عندكم النموري تاني في احد يصلح الشقة مد مزارة ان العقري منها عاقب لها عهد النبوءة متدرب عليه مخلوق داعي ان بسرما فقهه في الدين وعلم التاويل يقريهم ويلقنهم ضوابط الدين وحدود الشرع قال واحد انك بليل الليل مثال يا ابن عباس قال له خلاص اصبحت يا ابن عباس قال له مراد من قال واحد منهم قال له اعطيني الصحور الصحر قالوا امر هذا من اللي قال له الصبح صابح قالوا الطحر يا ابن عباس انا مريض قال له الصبح صابح قال له هم ولا اسمعوا شوف احد عالم ممكن وحد ملي يسمع للعلماء ممكن ما تكثر الاحساس قالوا انا قلت لك انه الصبح صابح من هذا من قالوا من الصبح صالح لا يحتاج، قالوا كيف تسته وكانوا صحوها تشرب وانا قلت من الصبح صالح، قالوا هم ولانا قال النمارة، قالوا شنهي، قالوا قال كلوا واشربوا حتى يتبين السمع الصاء، قالوا يتبين لو كانت تبين ما رجال مولانا يتبين، ولو عاد التبين يخلق ما تختلفوا، ما رجال مولانا ما زالت قدام ما هي قاعدة قبل انك انت شفت وليته الخيطة يغير خيطك ما زال رجيق ما فات وافقت عليه النفس، ويتبين اللي طرح مولانا ما فتحفتها وذاك يشرب ابن عباس بعد الصحر ما يتبين رجال مولانا ما فتحفتها، قال له ولو تبين ما اختلفت ما عليها لو جاءت الاماره قال مولانا ما تختلف ما تعودوا متناورين في بريدهم على ما كنت متفقين، هو ما دام حد معك والله يا ما فهمته ما عليها ما حد واحد يقول الصلاه وقاروا من النوم والاخر ما فات شافه وشوفه، هذه ما هي تبين قال مولانا اذا كله يبرد ورا يقول لك واحد انا لا عن البيديه هم مرقب كلهم لا صبح البيديه انا عين عليهم هذا اللي هو كره والبادية أنا ماني مقتدي بها بيها لما يحلل جاءت غير مخاطبة نبيه إلى الصبح حقوا يا جاء ما يعود لكم بينهم لا تجوني ولا تنويش ولا يبعد منها شوي بيه السرعة حد يختار يعرف سرعة الصبح يخرب في الشمس طبعا ما كتبوا حد منكم شاب تبتك إلى طالع يلين تشوف حاجبها خرصوا المنترك ليه جالكم قدر السميع عليهم تجري جري غريب والصبح هذا اللي تصنطوله هو الشمس هو شعاع الشمس والصورة تخرج للشمس بسرعة لا خارج للفجر بما ان الشمس مثل الشمس خطيطها لهي لك نصها لهي لك كملت لهي رقبت لهي شو معيطة فوقها لك الصورة تخرج لها تهي قيس عليها طلوع الفجر لكن اللي يبطب ها هو شعاعها والله ما فهمتوه الحمد لله قولوا الحمد لله ما شاء الله يا بسم الله طورت عليكم يا وارد خير لكم يا سر من الكلام اللي تسمعوه لا وداخل بعض مصر من الليلة اللي منكم يضمر واللي منكم يفهم من الليلة عاد الله مصور عنده صورة ما غديركم فلا ناكل إقامته ما حدكم ما فتوا الزنتوا خرصوا القضية وطبقتوا فيها الميثان عندكم ما غديركم فلا جاس لا بقوا المؤذن يدروا فرس ولا بقوا يقيموا فرس هي ما هي قضية هذا النوع ما هو خاص بالعلماء الرؤية ما هي خاصة بالعلماء كل حد اعطاه مولانا عيني في اللي تجد عن مسافر قعناه هيك عال ولا حلاك مؤذن ولا حلاك منتر لا بد لك من بعدها في الميثان قال الصلاة عربي كذا تصلي فهمتوا ولا ما فهمتوا الحمد لله ايوه بسم الله ما نعرف لك ما قضية قد تحاول نعرف بين والقدر اللي انت تطلع به الشمس كذا بين طلوع الشمس وطلوع الفجر قد حاولتين ضبط له واري مختلف فيه اختلاف كبير شي ينسب الشرع عمد سالم العدول شفان الله وياه وشي ينسبها كل واحد اخر المرابط بالداه والواحد بفحور العلماء اللي كانوا هم في الارض معنا هذه في الارض ناطهون ويحكي عنهم واحدين اخرين يوالي له مختلف اختلاف ما هو قريب يمشي قال عينيك انت ما يحتدهم لك رجل ولين هم اللي تقبل منطر يلا تقبل منطرين لأنهم يعني يعودوا لا بد من شاهدين عدلين وأركم أن منطر منها كيف يا جاه يرى أن يقعد لا يتحرر لا خرف منطرين لأنهم يعني اللي هم فيهم المنطر الكاذب والمنطر الصادق ما يقولك وليالك انت أول اثنين هما لك يقولك هاي استاملة تماما يقولك لو غرق خاصة دقيقة ثاني يقولك لو غرق زايدة دقيقة يوم الفصاطة فرص مشي معاك بزاز هكارهم إلى كثر الشهود تجمر منهم عدلة بعض عدلة واحدة من الناس لكن اللي كان يخرص يقدر ما هو بذيك الدرجة يا بسم الله إلى سيلة بسم الله بسم الله الواحد يعني ما هو كافي يا كام إلا خرص كلهم أكبر منه بطرفته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بسم الله نبدو يسجد قلبي بيك بعدهم ايوه بس انت مهم الله العدد دعاء الشيخ السؤال الاول يقول نريد شرح هذا الحديث بالتفصيل من علق سمينة فقد اشرك ما معنى هذا الحديث سؤال من السيد قال مجي جمي احنا والله اذا اختير يعود رسيلة ان يتعود ياسر منها وجاي من بريدة واحدة اختيروا بيوتير بلهم لانه فيها سيلة الحمد لله هدى الله بها كثير من الناس السيلة المجرية والسيلة في جرجة والسيلة تطار والسيلة بليدات وضواح لألاق والسيلة الحمد لله مرة تقود السيلة مفيدة ما تجد تسرق من أسوار تجمع كاملة في بليدة وتعود جاع شريط منها يفقه ياسر من عباد الله ياسر من السيلة اللي سمت ياسر من الأحكام اللي يهلها مسكري ما قد سمعوا بها جاع يا غير مولي كيف تعرف الوقت ضيق ولا أنا هنا حاولوا ما يموت العجل ولا يتيب الستة دي لا ترتد للسئلة ولا أم اللي قادة يجاوب عليها كان به الوقت ضيق. السؤال الأول يقول أن في حديث يختار شرحه بالتفصيل من علق تميمة فقد أشرك في عدة حديث قاع منها من علق تميمة فقد أشرك ومن علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق وداعة فلا ودع الله له وإن التمائم والتولة الشرك الحديث هذا المعنى قال ولا أسانيد هل بس به قال ما معنى التميم خلاف من التميمة مائي التميمة عند العرب الزمن قولان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عبارة عن هذا اللي يقولون البزراد والوزعة والخوفة والحبة اللي تعلق لي الشيء والقطرانة اللي تعلق له وربما السن الذيب وقرن العنز وشم اللي مراد المنصاله هذا تميمة هذه خرجات وعولات لا معنى لها ولا تزيد الشر إلا شرا أموري ثانية ياسر فيها يعني ما عنده احترام ولا عندها معنى جاء منافذينها واحدين وقالوا هم من علق تميمة بهم الحديث من علق شيئا فقد وكل إليه من علق شيئا فقد وكل إليه لأنك يتعلق شيء رأنك لا يتكلك مولان عليه لأنك تعلق قلبك به وجاء خلاه بين واحدين من العلماء من درى يكان لقاش علق احراز فيهم القرآن والله لدعية الشرعية يكان السارق والله ما هو السارق قالوا واحدين ما هو السارق مرض به اللي من علق الشيئا فقد وكل إليه وان الحديث أطلق قالوا هذا معناه التميمة عند العربي التميمة في ذلك الوقت ما قد تنقارت أبدا لأسماء الله وآياته عاقبات قال القرطبي طائفة معاه من العلماء وجابها الحافظ بن حجر وحتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال على ان الرقية يعني تعود فيها اهلة شروط ما عنده اي مشكلة راه التعلاق من سنة جاي اللي نعود لا يحجب عليك به فيها اهلة شروط ما عندك مشكلة لا يتحجب به ولا يحجب عليك به ما عندك اي مشكلة واحدة منهم يعود اسماء الله والله صفاته والله ادعية جابرتها الشريعة دعاء والله تعوذ مقبول شرعا هذا الشرط الاول الثانية تعود بالعربية واضح لك معناها إما بالعربية والله بعد جاب الحديث يخلق معناها ولا في مشكلة عند الشريعة هذا الشرط الثاني الشرط الثالث تعود مالك معتمد عليها من دون الله إلا معدلها السبة وتوف تعال مالك معتمد به على الله إنك ينعد فيك للشروط التي ما عندك أي مشكلة هذه الرقية الشرعية وهذه التعويذ تعويذات شرعية ولا عندها مشكلة ما مخشى عليك منه فهمتوا ولا ما فهمتوا ينعد للشروط الثلاثة متوافق حتى ابن تيمية وحتى محمد بن عبد الوهاب وسائر العلماء قالوا هاي وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري انه اذا توفرت في الرقى ثلاثة شروط فلا احد يطعن فيه لا اشكال فيه الى عاد حتى ما هي القران ولا هي الادعية كلا تعود بعد ما قال الشريعة ما فيها الشركيات ولا فيها الشبحان وتعود بالعربية والله اجبرت حد يترجم هذا يقول لك معناها هي الشريعة ما هي متكلمة فيه والثالثة تعود ما لك معتمد عليها قاع من دون الله هنا تعود هون الشروط ثلاثة معنى مش على وجهك قال بعض العلماء ان الرقية معناها التعلاق التعلاق لحلال انهم ينعودوا اسماء الله والله القرآن لا تعي الشرعية ما عنده اي مشكلة حد علقهم ما فيش قال لهم شرح دليلكم من علق تميمة قال لهم آية الله واسمائه من قال لهم التميمة قاع عندنا هل علموا التميمة هذا اللي لا قيمة له عند الله علم معلق خرجة مديورة حبة معلقة مردة ما عندك غنى عندك شارع أما أسماء الله هاي ما ينقال إنها أشركة بيلي تمعلق أسماء الله معلق آيات الله كيف تقول أشركت مع الله أشركت معه كلامه أشركت معه صفة من صفاته هذا زيه معقين قال القرطبي المالكي قال المولانا قال وننزل من القرآن ما هو شفاؤه وخليها مفتوحة إلى علقتها ما يجد حد الكلام اللي وقال لك شفاء ولا قال لك استعدل له فدخل فيه عند بعض العلماء أنك إذا افتقت وحرقت فنضرت به اللي قال لك شفاء وخلى بينك معه. إذا أشرب استحمت به زبلي إذا طاهر ما لكم عرض للنجاسة لا حرج عليك. علقت لا حرج. اتفلت عليك لا حرج. انفخت عليك لا حرج. لأنه قال لك شفاء ولم يقيد لك بحال دون حال. علقت اشربت وحرقت ودهنت به لا حرج إن اتقيت الله فيه ولم تستعمل ما لا يليق بكتاب الله ولم يسمع. ومعاه قدوا الحشيش من العلماء اسمعتوا يا الله ما اسمعت يا غير بعض منهم يقول ان الواي ان رجع واقيني عضق الحن ولن يقض عليه الحرز يعجل انه مر رجع انه وراه مر يلا يقولوا بذر ويمهر به لما يقدموها لانه تاكل على الحرز هذا هو يعطي حرزه يجي من عيطه ولا تبغى خليته انا ما رايش اخوتي حرز كان عندي هون ولا هو الكثر يشتغل به ولا هو الكثر عايش به هذا هو عين الضلال يعني هذا واضح انه معتمد عليه ويكون رقب يعدل السبه وسو ومتوجه هذه صح بعض منهم قال شرط اخر قال انه نتعود نستعمل الرقياء بعد البلاء من هذا الجاي ونتعود لدفعه قبل وقوعه بعض منهم يقول انه ما هو جاي يا غالي نتفوت حس فيه لكن لا يترقي به والله وما حدك ما تحسيت به ما يرتك تحمد سابق يخلق كانك تقاول به قال واحد من الاخرين والله ان التعود يقع للدفع وللرفع لدفعه قبل ان يقع ولرفعه بعد الوقوع وعلى كل حال قضية ما هي اكبر من جدها من علق تميمة فقد اشركه اللي مقطوع به واشركه اللي رجاش مع الله وتدعو الدائرة نواشت عقية واحدين دائرين صم حيطهم قرن بقرة والله عنه ذاك هو لخ ايوه السنين النيرب والسنين الزيب والله ما نعرف شنهم حد تخالف بعض المرض له مالك السنين وله مالك صاغية من رواية وواحدين الله لا يخلي في هذا مكتوب عليه مجهول ايه ذاك هو النسخ بذاك ذاك هو نخل بذاك ايه واتخطى ما هو الحجاب الشرعي الذي فعله يا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما اثبت عنه فيما بلغني ولا صحابته قبال ان كان واحد منهم يعلق حرس إن قال إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان ينعد عياله شاش رسخاء والله عنده مدة ما هم قادين يضبطوا الأدعية الشرعية أنه كان يأمر بكتابة بعض الأدعية وتعلق على الصبيان العاشسين عن النطق والدعاء وحتى عاد قد يدعي الله اللي يتعدل به لا يا الله الحرز قال يتم ويتحرس بالأدعية الشرعية مسائل وصلاحا يا شيخ ارجع من الخلاف ولا تكثر علي الأحساس أشبه روح وطل دين لكن نقولكم خلاف هذا العلم ولحوط اشبه يسمعتوا ولا ما سمعتوا خارجين واحدين اللي قافرين ورانا كفرت وشركت بدأ لمر ما هو بيك الضريب وخارجين واحدين يجر واحد منهم قاع عاد لا يطيح زر به الا هذا اللي معمر منكم لا يطيح والخرطة كاملة متخطي الحدود لوك متخطي وننقل سمعي سني الذي يابوا لمعيس واحدة الاخرية عرضوا مالي ان عادوا قاع اللي لماركم صارجين من كتابه ونصف كتاب ومن ريع اللاطير مكتوب لهم يحشم إن انت افتح الحرز له فيش من الرياضيات سي باء باب له انت لا درس من الرياضيات ما اعلمت به اكرك النسخ بذات خيركم اللاكي متفشي يا هرم اللي ما يقدر اقايته من اعمال عنده اصول قضية وكون مقاعد احكم عليه مطلقا وهو بآيات الله واسمائه واتحياته الشرعية ان قالوا اشركته لكن ما هو من الامر السهل لكن عند العلماء في تحقيق ومن أراد أن يجد أشياء جاء أنا ما قلتها لكم فلينظر في الأمهات المبسوطة خرص فتح الباري على صحيح البخاري وخرص شرح مسلم للإمام النووي وخرص كلام لدقيق العيد وخرص كلام الصنعاني اليمني وخرص كلام الشوكاني فقد أقر فيه كلام ابن حجر دون تعقيب ودون تحديد وابتقي يشوف له يا أخو يقرأ ويتقي الله خلي عنه يا من اطحن وكفرت واشرك وكان الدنيا سيبة ابدأ لحراس خارجين وتعلاقهم خارج والحجاب خارج يا غير عدم ولي ميزان الشرعي ميزان الشرعي ما هو ده ولا هو ده احنا فينا مدرستين مدرسة افراط ومدرسة تفريط واحدين كامل يعادلوه نار الله المقدر واحدين اخرين مالي مالي مستجبين يعادلوا يعلقونا السنين الذياب لما اللي ما جايل به قوم والوسط وأفضل من كل شيء فضيع. الله بكر إذا نقول هو عن الجدول المدقق في لحظة من القطع الجدول ما لي شرط على قضية على انه مرة يعود الكاتب لك الرياضية لكن جايس به الصين والطاي والذاي وش ما تعرفوا وشو ها جدولك انت جدول كامل جدولك انت وخارجين واحدين يقولوا امالي خاتم سليمان واحدين خاتم هي خلوا الجداول اللي هلهم وقبروا آيات الله والادعية الشرعية وقراوها عليكم وادعوا كتب للكار موجودة والادعية الشرعية موجودة والرقى الشرعية خارجة ومن يدخلها الجدول اخذوا منهم صيبوا لهم لر تاغمات لحزن ولاني متكلم في اهلوا لقالوا واضح موريتاني اقلوا ملانا من مصري يتلاو يسموا الحجاب واهلوا هذه مغروهم مارنا هذه تستدى اخبارا يقول لك اهل السر واهل السر ما يقدوا يجمعوا قدام البوق به العاسين قالوا اهل السر واهل السر واهل الجهر ما يقدوا يجمعوا احنا عندنا الجهر وهم الواحدين في السر واهل السر يغلون لهم سرهم كني ترفع عليهم الصوت وطلع يهمك تكذب عليهم الاخبار يقول لك تحت الحسك زي السر انا ماني من اهل السر انا قاع ماني عاثر عليه الجهر واهل السر ماني من اهل لكن يتجبروا اهل السر تكلموا معاهم التحت ولا يبقى شي من السر ما قلتوه يغرعوا سره والجهر انا ما عرفت ماني عاثر عليه قاع افهموا مالي كلام موريتاني قالوا للسر ومن ساعة العاد السر معناه انه ملموم ولا ينطف والجداول ذيك الامور ابدينا هي متفاصله خلوا عنكم الجداول خلوها للهله ذاك خبطوا بالجدول وتخابطوا بالجداول الدنيا الضارين خلوا ذاك لهلو يعني تجبروا اهلو حانهم يقعد ما معاهم رجاه وتكلموا معاهم التعب قولوا قلت لك السر انتوا قلتوا من السر السر نشم ذاك الفايز شنو ذاك التايز شنو انا قد صورت بعض الوجه ونعود واثق فيه نقولوا يا الفايز كاتبين في بعض الجداول شنو وذاك التايز يفسر لي لان الفاي معناها اسم الله تعالى وكذا كذا وجاب لي مرد طولها مولانا هو يا السر وخليتهم سر ثم عودوا عاقلي خليتوا لهم ماني جاي لهم لاني متعرض لهم لعلي عود للقالوا عنده وجهي وسك عليه بينهم عربهم انا لا نقول لكم يا اللي متفاصل لي ونقدر نقول لكم انتم ان شاء الله نعود نادي في امانه لا ما عندي مش ما اعرف خلوه لأهله نعم بسم الله يا هل امرأة قالت أن لا يتحدث إليها بعض الناس الذين يوصفون بالعلم في هذه المسائل وتريد منك التفصيل فيها وتبيان الحق ركعتين لقضاء الدين تصليهما قبل صلاة العشاء تقرأ فيهما الفاتحة معروف ما يقول ما رأيت لهم دليل لا يتقلوا على ذات وعادة خارج الله يتم حد يعدس ويصلي ما هي حق نافلة ما تقضى بها الفرائض أقمى أول أفضل هي قضاء الدين قضاء عينهم عليها الصلاة ركعتين ما من الصوف عليه قدر من قراية إن حد في قدر من الفوائد من الصلوات يصلي لك ركعات لا يسوى هذا ما وجدت له دليل عالم به في البادية قاع يقرأه كي قرايتهم الأحزاب فراته قال ما رأيت له دليل يعص من ذاك الفرائض وتم لا فرائض هو تخطى السؤال الثاني ركعتين بعد الإشارة يقرأوا فيه والفاتحة وعشرين من الكرسي وعشرين من الإخلاص منهم ليش؟ منهم أيضا لقضاء الدين الصلاة ده اللي يقولوا لقضاء الدين ده اللي قد تقضي من الفوائد تقضيه وتم كثر من الاستغفار والمولانا يتولى عنك لا أما قضية أنك تصلي ركعتين من النافلة ولا يقضى عنك لا ما ريت وتو ما نقدر نقول فيه شيء قولني ما ريت ومعناها لا أدري لم أجد فيه مستندة ولا قال ما يقدر يترك فرائضه على مسألة ذكرى هذه الرخلة فرائض ما هم شبه فيها ايوه تخط ركعتين بعد الإشاء يقرأ فيه الفاتحة ايه سوى ده تخطه معه لقى قال يقرأ فيهم المصحف كام ركعتين الضحى يقرأ في كل ركعة 20 من سورة الكرسي وعشرين من سورة الإخلاص هل هذا ما الله ما وقع لا ما شم ريحة الثبوت هذا الشيء من مرادنا احنا موريتاني يا غير مالي في رواية اخرى ان بعض الناس ان انت الحكومة تبارك مع ركعات الضحى ويقرأ فيهم قدر من الامور هو في البادية ولا يمسك الشلا بغراس يسعد عارف انك لا الى تتقلع لمن يجو ليها رطبات راسه خليه الى اللي بعد وصل ركعتين يقرا القران لا بس خليه عنه لا تقعد وقع عن 20 من آية الكرسي يقعد لك وتريد تنهول والله يتريد يقعد يسوي صوفة والله يفتح الباب وتريد تنهول خليه يقرا القران كان مشهور بشمن الطاعة فهمها فهم معين خليه يتعرض النفاحات مولانا واسكت عنه ان الثورة كان جبت عنه بس انا اقول له عدمك الله اني رأيت انه يهبت عنه كونك تتركوا فيها خليه عنك المخلوق بعد كان يصلي ركعات يقرأ القرآن وهذا عنده وزيح كون الصوم اعتقد هو انهم لا يقضوا عنه يكمل الدخل يكمل الدخل ايوه تخطى امرأة تسل عن ذهابها الى قبر زوجها غير هذا جائز جائز جائز جائز جائز ما في تبرز ولا في اختلاط ولا في بكاء ولا في شق الجوع معنا ما يسق الباس تتذكر المصيبة وتخرج عن الصبر اللي منه بآدم ما فيها ما فيها حرج ما فيها حرج تدخل بعض الناس يقول إن يوم الأربعاء لا يغتسل فيه إلا إذا كان الغسل واجبا هل هذا صحيح أم لا؟ لا نسمع موريتاني ياسر حكاية في السبت ولا ربعة وانهم ما ينقصر فيهم وكذا وكذا ولا يمتش فيهم ولا يقص فيهم الأظهار ولا يقصص فيهم الشعر ومرد طولهم ولا نعرها وبعدين يقول لك ما يمتش هم اللي فيهم لربعة ومعدلين لربعة فيها لربعة البيضة ولربعة الكحلة موريتاني انصات السمعوا انصات السمعوا خلوكم معايا انا بره يذكر بني هذا الحكايات فيه ياسر يا غارجة ما علمني مولانا النوزع ما قد شفت فيه مع اني بعض المفسرين شفتهم يذكروا بعض المفسرين قال ما جابوا لي دليل ولا احداها ان يوم الاربعاء التالي من الشهر قال انه نعم معناها انه حد بشفيه لانه من ايدي نفسه قال امالي واضح لي انه ما احد دليل عليها ان الدنيا لا مسافره والعاد يوم الاربعاء التالي من الشهر الدنيا تقريه كامله فيها ترجع الدنيا كان فيها العياض يعني يقول لك الشيطان لك النهار ما خلاك مشيت في النهار الفلاني وبابته ولا يمشى فيه ولا زاد بفصاجة مع عرمى مشات ولا يقتل لي السلم معناه انها يمرد لا لا سلم ولا لا جلتو اذا قالوا لك النهار فلاني ما يصجر فيه كل ما نطيت الصقال وصقد 60 درع وهلها صح منك الحق اذا لو كان خارج تعود شعرك به الناس اخرين اللي يخرج لك انت لا تولي على النهار ولي على راسه يا فهمتوا القاعدة تكذب لك ان النهار ما يمتش فيه والنهار ما يقصص فيه والنهار ما ينحرق فيه والنهار ما كذا خرف الناس من حوله لو كان ضرا عاما لو وجدته بالناس حولك ما دام التلاقة تصطاده معه هو البلاهين يترجي المخلوق لابد ان يصادف يوما او ليلة من الاسبوع ومن الشهر اذا تربط فيه الرواية اخطأت هو لابد من شيء يوم الاثنين يخلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وش ملاك يسار رجال هما كذا وش ملاك يحلق فيه ويخرج له كذا وش ملاك يصجر فيه ويخرج له كذا لا ينقروا اليوم اللي يخرج له يسار انه فيه هذا كلام بلا معنى هذا هذا نوع من تزيان الشيطان وتزيان الشيطان ولا يصنف الورقات فهي ما تخطبوا يا شيخنا ما تقول في امرأة متزوجة تتزين وتذهب الى المناسبات مع العلم بان المناسبات هذه مكان اختلاط وخزي ما تقول في هذا والراجل عندها من اين؟ ما ذكره انه متزوج مشكلة موريتاني الله اجلطف ثاني هذا لا غرايب وعجل امرأة متزوجة ومعها تتزين وتطبط جسمنا هذا الجالس ما هو خاص بها هذا ما هو جيغني هذا موريتاني هذه مارة موريتاني وعلياتها الا من رحم ربك بل انت الحب العالم الاسقيه اللي قرر يترمي لما بشات شهر العرس وهو قاعد فمي سكت الشاشرة الله يحلم هذا ما يقول بها لقاها عمله نمرة حرام عليها ولا بهذا عنا ما كذا قيس العرس حتى قيس بيروه حتى طالع شهر بوليسية بوليسية دي قلني قاعد لما فيدهم الأخبار الشرطية تتكبط مع أصباح طالعة الزارع ماشي من الشرطة اللي ما يحرمهم ما هو أدم ايش نبي مع اجنبية وباقينا عقاب الليل هي من بس أقار دايق والسكرتيريا وفي الدوان وفي الجندرمري وفي القرض وفي الشرطه وفي غيرها وقاعده مع الوزير قافلين عليهم بيروف النسخ بذاته والمعصيه بذاته هذا ما قائل يقول به ما يجد يقول به ما هو هذا ما قائل يقول به ما يجد يقول به ما هو علماء الفساد الواحد منهم تنعس التلفزة وهو يضحك انقعار مع أجنبية السوالف هم طرحة التلفزة على الشاشة وهو يتبادل معي الحديث يضحك طالح يحلم على كل حال لا يجوز لها أن تخرج متزينة ولا متطيبة زينة تخليها في الدار ولا يجوز أن تعرض زينتها إلا لمحارمها وبالذات زوجها أما قاع مرقب لا لا لا لا لا وحد بعد جاب لي عليها دليل يعني لكم أن ينعدل أستاذي إلى يوم القيامة قل له أنت شيخنا وأستاذنا وإمامنا عندك دليل يبين حل مرة تخرج بزينتها وجمالها متزينة متعطرة لمهامها عندك يجيبوا لنا تفضل يا عصام يقول لي قال واحد ببيته اسمه نعم يا شيخ ما تقول في امرأة عندها ابنه وجاء رجل وتزوج الام هل البنت تكون محرم من رجل المال؟ عند السؤال ما تقول في امرأة لها بنت وجاء رجل وتزوج بالام لي ام البنت هل الرجل يكون محرما لابنتها ام لا؟ هو تزوج بالام تزوج بالام وخلطوا عليها شو على ما خلطوا عليها هو السؤال ما عندك انت ايوه جايب انت طيب ايوه نصفنا في الحد هون يوضح لي السؤال لانه يعرف اخبارهم هذا انه كان محرم تتوه شباك الله سؤال قال ما هو ذي المفهوم منه عبارة كتاب تحسب الاخ اللي يبدون مطلع على معناه كانه ما هو ذي قاعد ظاهر من قراته انه راجل جاء لمرأة عندها من سابقه كانوا لا تزوج بذيك الام كانوا يتمحرم مع منتها اللي سابقته والله منت راح ومحرم وحتى منت منتها الى الاخر تم حرمته الى الاخر منت المتوليت ومنت راح ومنت ذيك ومنت منت منت منت الى الدجة لا احوى هو قاع ما اطرح لكن انا هنا نتكلم له فيه قضية العاد دخل إلى من يدخل بالأم تبيح له المن والعادة المن لا عقد عليها تحرم عليه الأم يعمل ما دخلها يا غير مين قاعد رجالي الأخ اللي هو رافض السؤال وعارف معناه له اللي دور ما هو الظاهر من قراءة السؤال اكتفينا بشرح له الشاب هذا وخلينا ذيك الرواية الأخرى التفصيلية ماني متكلم عليه العقد وحده على البنات محرم لكل الأمهات وعصوه الام لم حد عقد على امرأة ولا فات مس اتركها يقدر يتزوج منك ما دام ما فات مس لم ومجرد يعقد على المنت يعمل ما فات مس تحرم لم متعاكسات العقد على الام لا يحرم المنت ان لم يقع الدخول والعقد على البنت يعمل ما خلط عليها شيء لكن حرم لم تحرم مدة حياة متعاكسات وبعض العلماء يعمم جاء ان العقد في ذاته يحرم البنت ويحرم الام يعني يعقد على البنت تحرم الام ويعني يعقد على الام تحرم البنت لكن المشهور في المذهب وطائفة من اهل العلم متعاكسة يريد اللان ان يعدل لك عرس على طفلة ولا تخلطك عليها سبة اراه امها تتمد لها اذا كنت محرم يا غاري لا عقد تعدل لك عرس على امها ولا مسيتها تقد تقول لهم اراني تاركها وتتقدر انا في البنت لسمعتوه العقد وحده على البنات محرم لكل الأمهات وعصه الأم الأم معكوسة بذلك لا بد من الدخول هو تخطط رجل عنده بنات وتزوج بامرأته ولأم البنات هل الأزواج والبنات محارم لهذه المرأة أم لا؟ هل رجل تزوج بامرأته أيوة وعنده بنات قبل المرأة أيوة هل أزواج البنات محارم للمرأة المال هيه اللي كانهم حارم لأمهم راح أزواج البنات كانوا محارم للمرأة لهم راح لا تروح تروح لا يهضيق بعضه العلم عدد لهم راح إن ما تباتر إن من تراح ذرك المرأة متزوج بها رجال بعض منهم يقول من يسلم عليها بذاك وبعض منهم يقول لا إن هي محرمية ضعيفة الأصل وبالتالي معناها ضعيفة السبب وعلى ما تتعدى وبعض منهم يقول أنه ما يجري على البنات يجري على البنات حتى ما راح بنات الربيبات وعلى كل حال مسألة خلافي وخال بعض الله حد أحضر أحضر ربع منتك مباشرة والله منتك من الرضاعة منت هيك المرأة أمهم لا لا ماشي دي هي اللي أمه اللي أصل والله أمه من الرضاعة منت راح دون ذلك لكن بعد مسألة خلافية. تفضل. هذا السؤال مكتوب بالحساني. قولوا بالحساني. يقول فيه لأنه من وقت النصاب. يدفعون الفقراء. يعطون مازال حيوان وهذا من بعضهم يقضن بعضه. فكان هو جايز من يقضى هذا الحيوان وجوع بالسوق وعد قسمة ليه هو فضل. يجمع من حد يقضن. ولا يقول يؤتون الزكاة وآتوا الزكاة يؤتون الزكاة آتوا الزكاة ومعناها أنه يعطوها. رجاش اللي عليه يعود له يزكي شو من الحيوان. ينادي اللي يقول الفقراء الله يزكي عليهم يقول له ما السلام عليك هاي التوت والله يا وداش والله هذا شدع لبقى رحب أراكم مشتركين انتم فيه شوفوا الطريقة اللي يتعدلوا أنا ماني وكيلكم ماني مسؤول عنكم اللي علي ينادي فرضي وراني مخبركم اللي يشدع بيناتكم إلين يتمكنوا من نعود وعادوا مثلا تحت تصرف ورايا سنتهي مسؤوليتهم يخرصوا ما حد من أولياءه والله يقولون هو اللي مزكى عليهم إلى عاد قريبهم يعرف مصالحهم والله هو المجبور لهم من حد يقدر يعاونهم يقول له ثلاث جزاك الله خيرا نزلت عنا خسكة وعرفنا ان هاي الدابة بيناتنا على احد متقادين فيها يا غالي احنا ما لنا قادرين على روايتها وانت اخبر منها في المصلحة ارانا امك كلينك عليها انك تبيعها تسوق هانا واللي خرج منها تعطيه ان نتقاسموه بالطريقة الشرعية انت حدودك تؤدي الفريضة وكونك تتصرف الامومة صلحته وانت مالك وكيل عنه يا غالي لا وكلوك تصرف عاد عندك اذن شرعي تفضل يا شيخنا هل ما يسع منه بعض النساء ويسمى بشرلي هل هو طاهر ام لا كيف سمعت حد من اهل العلم قال اعلن انه من زبدتي الشير اللي يخلق يطيح من كرش امه من القيق ذيك اعلن الزبدة الراس انه يغضوها نصارى وعدروا لها نوع من المواد يخلطوها بالشياء وانه هي اللي جاي من الشر شارلي هذا ما نعرف كان اسم نصراني اسم عدو من اعداء الله ونلده هنا قاع من نفسه جاه قاع من جهة انه من نفسه بيهلي من جسم ميت وبالتالي آفة قاع وملاها لا يتعود جايته مشكلة انه ما صلى قاع الفترة الفوت يدير شارلي راه لا يشير للصلم ولي من الهيه ما خلطوا عليها لانه من نفسه مع اني عيدني وعيدكم اهادوا الدهاية مرق جاي مع يعطها له قل المولانا الفترة تنضى ماذا هو النير جاي من بليدة من العالم عنكم الدهينة اللي كنتوا تدهنوا بيها عاتم أدي البرص ومأدي العياب له لأمراض خطيرة في الجسم ما تعالج وطاحت فيها موريتاني ما تذكر الهدهينة ما دهنت بيها ساقط روح الفجر وقايم فيها العياب خلوا لكم وجوهكم وخلوا لكم أبدانكم يتموا الدور الدهين ودائر ينزلها لمرأة تم أنها تدهن وأنها تواوي جلها إني نعوذ بالله لي عاتلام تعانى الوقيه بادئ فيه برص لا إله جله ورعى ورعى ورعى ورعى والناس قايمة دراسات كل فترة تقريبا له قايم العياط الدهن الفلاني مذكرة جميع أسواق العالم إنه ظهرت فيها أعراض وأمراض خطيرة في التاكل وعليه مادة عس يلي يميد هاي طبيعي داخل وقت تعود انها لباس كغير نعود لها تقوم لي عود مليها قاع ناس ليلة رعية يرفع ناس رقات يا نية قبط من جسم عاتم الدار وأضرارها وعليه عسوا يا عباد الله خلوا لكم وجوهكم وخلوا لكم أبدانكم قال الدنيا بها عسوا الصقلة والجيافي لهي تنفع في النار وبالذات العليات مع أنهم ما يدهن تلحق المرية تدهن والرويج اللي عندها يدهن والجداع يدهن والطفلة تدهن والخاطر يدهن وكلها مولى على وجهه خايف لا يطيح الدهين تسابق الحق المرصع الله يحلم بسم الله. هذا السؤال الاخر مولي ايضا مسجد الحسانية يقول مولا على انه عنده اقارب لين يديسهم لا يصير رحمهم على انهم زيت الطعام اللي عندهم اشتراب اللي قدوا انهم من زمرة بوتيكي زي الدخان انواع الدخان كامل من دركانه يشرب من عند يشرب عندهم ويوكل والله ما يشرب عندهم ويوكل لانها زمرة بوتيكي زي الدخان انيني يقول على انه لا بد من يشرب ويكلموه ما يحاول يعود هو قاعد عنده بوش والله شي. ويقول لهم على انه مؤامر به انه مكتوب له عليه انه يشرب الله نوع من المخاص دار يحجلهم المخاص قايله للطبيب وهو قايله للقريب المجيب انه ما يشرب كل الماء دار يقول لي ياك ما نحاسب شي يقول لهم لا نتحسس بالمنكر للو بشر قدامه. اي والله ما تشرب عندنا يقول انه مو هو. انا مخصوص يعني نوع من الماء هو اللي يشرب، ولكن الماء محذر من بعض المياه اللي ما هي معلومه فيه، اللي هي المياه الماء مفروقه والله المياه الماء على بس هما لا يهربوا يدفعوا لانه الطبيب به اللي يرخر ما يفكروا فيه، وهو يشرب اللي اميها متفصله يسكتوا هما عنه ويسرك هو. فهمتوا يا منوع؟ هذا النوع هو السياسه الزينه. ما كذبت وسلكت. خارج واحد هو من التلاميذ يحضر للدروس وفلو ما هم قابلين يحضر للدروس وهو مولا تكفي يهني ترثنوا عليه ويقولوا له التمني مثل يقليهم يقول لهم تباك الله الشقلة وارك خارجة ولا نشطال يلي يسرهم ان الشقلة خارجة يا ناوي يرقدوا يا لما رأت أرضى خليه ويباتي موجو لا يجي أمان يفدر صيع من الساعة 11 ولين يجيها جلسة الصيدة على المتلات اللي منتم من فوضى وهو من فرات المغرب قاعد هون يعشره المسيد يحضر بالدرس يقول له الشغلة خارجة ما شاء الله العمل خارج تسمع يا الشغلة يا جنة اللاوقيات اللاوقيات تقصي وهو نفسه الشغلة شغلة شغلة وعينات لا سمعتوه يا صبح وهلو اللانين يسموه انت قلت مرين الله الشغلة تبارك الله خارجة حق الله الحمد لله اصل الصحة نزلنا ولك المركز وهم يفهموها اللاوقيات اللي لقى ماشي واطرق وعاد الله مرق راسه صون يمنه مولانا حجة واللي يقول هرف هين يقول هرف تسكت المرجل عنده يسكت واهله انه ما دام واحد الله في الفضل لبس يا وارد واحد لا تجيس المسيد لا تخسر شغلتك قبل قاعد واحد يقول لهم ان مسيد الله الشغلة الله الشغلة المعلومة هو اللي مولانا يسمعتوه خارج واحد من اهل العلم ما يكذب حد يعمل اهل العلم يكذب لتفوق وعنده تزهنين نعدل هفدار ومسجد عايد وقت ما هو المسيح يصلي فيه الشمال لكن يقولوا قابوا حجرات ومزقنا بيهم على بريده وعدلها مصلى في داره ومين يجي حد له يحرزه من اهل الفضل والله شي دور من يكبر معه ملقى يقول له حد من اهل الدار يقول لهم قولوا له قال لك فلان انه ينتوروا كيف المسجد ويعود قاعد المسجد اللي في دارهم هو يقوم عم نادي ما كفطت كفط المسجد منين لا خرص لك المسجد يقوم هو كفط يجي المسجد هاني يعني تم لا يتحرك يخرص في الصفوف انا بعد ما شفته هو ما يكذب ينتظر كم المسجد يعني يصيب هو ويعدل معادي ويمرض زي ومن يجبر يقول له يقول له انا اللي مشيت لك رسل بني ينتظر كم المسجد المسجد لك يفوه معلن المسجد وكل اللي قدام وهو المسجد اللي يفتح ويطلع عينه هو عليه إن في المعارض يمدوا حصر عن الكل يسمعوا ولا ما ساسوا يقعد يقول المصلى اللي عنده يقول له قل لي فلان والله قل لي ما طرق الباب إن فلان ينتظر كم المسجد يقوم من هذا ما اخفتك فتك فطهم ويبدع على المساجد ولا يكتو هو من ليه والله يرجع في دارهم يا ورجع بالمسجد لكن الوقت ما هو خاطر يجبروا لعليه يشطروا يسمعتوه ولا ما سمعتوه أنا أتفضل هذا السؤال يقول ملاه انه تهد عليه الجنابة وتطعي لي قدر من الزمن ما قد ينزل به المرض وما شمل عليه كان قد يصلي افراد الجماعة في المسجد والله ما قد يصلي الجنابة في الجنابة في تفصيل حد عليه جنابة وعلى بابه قادر على الماء وشابره هذا ما يجد يشيل المسجد لا يجد يصلي قاعد هنا ينزل جنب او قاعد على المسجد حتى ما يجد يصلي فارض عليه عما داخل الماء ويدهن ويستدفى ويصلي حد يصلي ويجي سرمسي الى عاد الصهوة من السماء وجابر الماء والله جابر يا غير عاجز عنه هذا قضية قضية العجز قاع ومولاه يتيمم يتم جاي سرمسي وانه يدخل التحويطة يتيمم ويدخل المسي يا حرام الصلي وبعض الفقهاء يقولون انه يتيمم في التحويطة وانه يدخل تتهيأ الصلاة انه يتيمم تيمم اخر يا حرام به وانا كل حال بعد قضيته جاي ستيمم ورقاه قادر على الماء وجابره هذا ما يجد يصلي لله إلا بالماء وهل يقرأ القرآن ما يجد يقرأ القرآن قرص ما هو لعاد آية والله سيدة كم يتحول به حد عليه الجنابة حرام عليه يقرأ القرآن المستشكل فيه اللا صير ما هو صحح الواجهة هي يعرض أمره على الطبيب إلى قال له المعالم حالي فيك ولا تجد تعمله بجميع الحالات نتيجة المعاد شيبان وضعيف، لكن لا يقول له الطبيب عدل، لأن الطبيب أخبر بالطب وجانب الأمراض، لأن يقول له على هذا المعاد ضر به ولا جيد يستعمله نتيجة الكبر وشيخوخته كذا، يبقى طيديه في التراب ويتيمم ويجلس به المسجد ويصلي به ويقرأ القرآن لأنه عاد مبيح له الصلاة، إن عود مزار قادر يكر ويخرج منها والحالات اللي هتنتهي. أيوة تفضل. الأستاذ الآخر يقول لي لا على أنهم يعودوا عندهم أقارب من النساء ولن يقياس النزل ما صرحهم وذلك ما يكون ثورا يجلسوهم مالي يجبرهم نساء متكشفات ما دائما ينفرع بمرباس من ذلك كانوا يتنوا سيدة رحمهم الله ما يجوم ومن ذلك كانوا إذا جاءوا يأكلوا معهم وطعامهم ما هم حارم لهم الله ما يأكلوا معهم. هل هي مشاكل نحن مريتين الجرجاه القريبات ودور يوصلهم إيه نعود له جيم أنقول لكم رواية يا عباد الله أنقول لكم رواية المخلوق إيه نعود محق مع مولانا يجعل والله ما هذا هذا سمعوه يا قوتي ما أقول كلام شي قلت لكم تموا شربوا ما يصدق واحد منكم الليلة ويرجع المولاد خيمته وتغير المنكر ما أطرات له مهابة ما كانت في داره ولا هي الشجع كاملين على انه يصلح ولذلك ان يدعو دارك مناكر ما تتحملهم ما يجد يحسوا بيك اهل الدار يعملهم اقاربه وان قالوا مفلان عندهم ما كلها عرات بجوا ودارتوا عليه لان كل رجال ينعرف منه حال الى اتقوي في الحق ما يجد يواجهوك بلاك وعند من يتلقى لك واحدة ما كان يقول لها هاني مشوي هذا ما هو جو قد نستقبلك فيه فلان تدعي لك البيت هذا ما هو جو قد نعرف ونقيم فيهم بلاء ايه السلام عليكم فلانا في يمهم الله عمتهم الله خالص لك رجالي معهم ايه انا جايكم من هنا وصلكم من هنا عدى القاعة ولاني جايك نلفذ معاكم معصي وقرارتي معاكم انا نجيب لكم وقيات دور تقبوهم يا رب العدو مليلا صاحبكم تقبوه انا جايب لكم منفعة ونقدر عضاك ما عندي فوضى يعني عندي تنبيه عندي تذكرة عندي توجيه عندي تعليم انا اللي علمت بكم طاحوا عليكم الصلاة اقدر نجيكم ولك لا تحر إلى أن تعد اللوحة ما يشارك فيها ولا سمعت حد يضمق عليكم دور لا يقدوكم إيه يا الله هذا الصداق يلي توما قابلينها وأنا قابلها يا الله تعود لحق الآخر إلى شفتكم لا يطيحوا في النار نقول لكم التقاوموا لا شفتكم ما تعرفوا الحكم يا من علموا لكم اقبلونا ذي الرواية إن طبقوها في أمورنا كان خارج بعض الناس يا عباد الله خارج شو المخالق نشقي مشكلته ما مهج أمولان للخير ولا له للخير وده دور يقوم يرصف ودور يقوم يضمك وخالق منها اللي يطير أولا من الكلام ولا ينعتك المقابل ويغالي يبقى معاه وخالق منها اللي مهج أمولان للخير ولين تقول له الكلمة ويشوف انك وخالق شو من الوقي هين أعطيكم رواية شو من الوقي هين تنصحوا يلخك ويقول لك ايه احنا نعرفوا لكن عندك انتم اهل الدين وكذا ويهموا يجعلها جوقة لا هي جيسك من قد الجوقة يا كان حق عندك والله ما هو حق هي شوف انك ذا القاي النشفاء وان الجوقة ذا النوع ما يدخلها وتعلها له وتعلها له ومتغير وجهه ترى يقول هاي هذا حق عنده اذا ما هم جوا وعند من يفضل لكن يترى ويقوم عارش من اللي تليح والمرأة تضحك انا خسرت كلمة الحق رغبائي ولذلك إبراهيم خليل الرحمن يتكلم عمته قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكلون قال وجدنا وأجبرناهم قال وجئتنا بالحق لما أنت من اللاعبين أنت الحق عندك ولا تضحك يقيس نفسية خليل الرحمن هل هو جاد في إخباره والله لاعب قاعد يلعب والله ما تفهمه أرخص اللي يجيل الداعية إلى الله يعود صاحب عبث وضحك وليني شقع معها القيثان واطلع راهي الدنيا تسخط وليني شقع معها المجلس الصغير راهي الدنيا راحت اخ ما يليق الا بالسفهاء عد رجال جاد وصادق ولا يعد بإذن الله صادق ما شاف الامور ما هي بصورة ثلاثة بقدر صدقك يكون حال الناس معك غالبا ولعما عاد اليوم يعود الصدق ولعما صغير الاسبوع الجاي والشهر ناس قالوا ما خالف شيء أطعه من الأحبار على الحجار يحبر لي تم تحك به حجرة اللي ما كان فيها الضوء يعقل يترك فيها هو والقلوب كالحجارة أو أشد قسوة، وليس متمشي عليها الكلمة ما عاد بتأثرت فيها يوم من الأيام أو بعضها. حكام الفيق قبل يدور تأثر فيه يا غير عمر الجوق على الجوار العبث ما هو فال. يعرف لكم مرة ماضي ولا بعد عنكم ما هو قياس، راكب تقف راكب تقف في الوركشوب وكان فيه شمال باساج ونقزو تم لكن لاني الحقار وقد بيد الجيش نقز يجيني بقال لها السايق ومرأة اللورة وانا راكب معاها قدام السايقها ولا نعرف انا من الشكل هاي اللي يقولوا اركب حكما بلا اصل قدام على السايق. تبي سنين جالس اللي مرة من وراي تحت تخاطبني خطاب خطاب السفهاء وتو لاقي حرب جاشي اني ذا اي اني خاطبني ياك الخطاب فكرت سكت وحاير شنو معنى قاعد تخاطبني يا خطاب من اين لها؟ انا ما تكلمت مع الوقت كان ركاب ما شافتني جوق مع الوقت ما لي قاعد تخاطب مع حد من عين الهت تزد الا قلت له كلام الله ماني عارف قاعد ليش يطرد خالدي قالت كلام انها نوع من الجوقه ولا عارف كان خاطب هالسايق وما فقه عليه. قلت لها ما تلفت الا قلت لها تو قلت لها انت سامع واحد قال له فلان ولا فلان الله حاضر وكذا به شيء وملائكته يكتبه يكون ذي الالفاظ والله سليم معه. قلت يا سامع واحد قال له فلان ولا قلت له هي سامع به والله الا سامع به قلت له هو اللي يتكلم معه والله ما تحدثت بكلمة حتى نزلت من السيارة وما تكلم السايق. كيف انت يا سامع واحد قال له فلان ولا فلان ونصقتني مالي قالت يا هي الله اللي على النبي قلت له وين يتكلم معك ما والله ما زدتها بحرف طال مولانا من فضله ترجمها بلجام من لجام ترجمها ليرجم به ما ردت لي ولا كلمة وما تكلم السائق. إيه نزلت عنه خليتهم فم يتكلموا من اللي قال معنى هذا قلت لكم مجرى يقعد واحد يعرفنا ما نبع هذا قضية هذه حقيقته هذا هو الجاي هذا حق الله أنا ماني زيد ولا ناقص والقضية ما يعبس ولا يجوقة خلاص يقعد الصد جوق والركس ولا حنيك شوي إن قال لك وهي صرق وهي شراني وهي تلي والنس خطوك عينات وكذا تدهم ورشادة ما كلا قالوا هذا اللي عدلت شو منه نعرض أصنع خالق عارم قالوا انه الشول وقالوا له هون جماعة معدلة مناسبة وفيها شو من الاختلاط غريب ومكرر أهر العالم هذا فكر انه إذا مشالهم يقدوا ما يسمعوا ولا طلص عليهم أروقيه يقدوا عدلوا فوضى وتخلق مسلم أهر فكر فكر اجتهد اجتهد اجتهد تربط العالم وقال ماشي توهي قد هاشي تطبع يتم الناس اخبط اخبط والدنيا رقيص رقيص ان قام فيهم الاعياض فلان واللي عارف راح جاعد عند الطبل ما بجال ولا قال طاروا قاطبة على الطبل وقال الطبل فما راحت قاعد هو فما هذا الطبل الطبل بعد ما راحت ليه خبط اللي قام جاي يسلل بالشور ذاك العالم الفريد وقاعد عند الطبل الحاشد بدوا رمحتين يقول هو لا والله والله هو صيبونه يا خلاه وخم عبد الله سلعه روق راسه خلاه قال لي قال والله انقاله على قوله ونفله هو اللي مولانا مثل يدخل العبث اهلاك ما ترى الخير ما ترى الخير يجوغ عبا معنا ويعود نسالة صافية ان شاء الله وما ترى سمعت ولا ما سمعت الوكيل معاه ما هي الشريعة قالت انه ما يخرصها يلقوا معاها ولسر المكتب لا يخرص لي من الرجال اللي يكلوا مع الشاشة والجدعاء والخطاء وخالي العليات يأكلوا الهيذ يأكلوا هو الهيذ أما يلقوا معاها فقدح عندكم أنه ما دعات بي الدرجة يغضوا قادة الصح وما يتلاقموا من قدح أكذاك بيه من المتابة قال الحلال بي والحرام بي وبينهما وقال ما يتقشوا كالراعي يرعى حول الحماة حد الجمع قري من الليل قال عقل نسه وقال نقاعوا أولاد الشقة أنهم يفرق بيناتهم في المضاجع تكون ما يفرق بين واحدين يأكلوا أك ما هو العقل وسلم كانوا ولدي جني كانوا الليل وكانوا نهار معه ايوا عجل بعد بدون الليل لا ينقال لي تجي جني كارثه كان هذا بعد كثير مفيد يا شيخ نريد هذا الحديث بالتفصيل حفظ الشوارب وعف اللحاة وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في لحيته هل كان يأخذ من أطرافها إن كان يأخذها جمعا إن كان يتركها أهل ديقاني ما هم مخلوش لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تملأ ما بين منكبيه لحيتني تقسم على موريتانيا كلاش برق العوافي ومع ذلك اجمل الناس واتقى الناس قال بعض الصحابة لقد رأيته ليلة الرابع عشر او الخامس عشر ليلة البدر والقمر في تمامه وضيائه خرج علينا في حلة حمراء ليلة العشاء والليل قال كانت مقمرة قمرها بل والله قال صرت أقلب بصري في القمر في تمامه والنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وحلته والله ما أدريهما ما أدري أيهما أبهى ولا أضر والله ما نعرف أيهم أبهى ولا أنور خرص وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج القمر الموضوع بآية من آية الله خرص أيهم قاعك مرضية أجمل الناس واللحية تملأ ما بين منكبين ويا عباد الله مخلوق ما يتقى الله ما ألبسه الله لباس التقوى قالوا المولانا يذكر لباس اللي في المرصى ما قالوا انه خير وعند من يذكر لباس التقوى سلم من ذلك خير قال يا بني آدم خذوا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يستر العورة وريشا قال ما قالوا انه خير يعني الحق ولباس التقوى قال ذلك خير يعوض لك عن دين شارلي ويعوض لك من الغبرة تقول الناس مسجع إلى الغبرة كلها موقدي وأخذ رأس هو نين شاف لهم ونين يتبسم يزداد بهاء وجمال ونين يتكلم عن الناس له الكلام له حلاوة وطلاوة لأنه خرج يترجم عن قلب الصادق عود الواحد غريب أبهى الناس وأنور الناس وأتقى الناس وأفجر الناس سجد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي حيتم له ما بين من كده يا عباد الله إن انت ركب السيارة وتوقف الحاكمات ولم يهارس فيه يتم واحدين طامعين في الرشوة والواحد فر ومجه في الوجه غضبا لا ينصح بك لا يعني الدليل حال يخرص وهو انت اللي حيتك سنية تفضل له كان خالق من الدفع شورك عاد يوطع على الصيف تمام تتكلم لكن لباس التقوى ذلك خير ايش له كذبك ويقول له وقيت مش من كذب من يتبرم ويغشاه وجهك وحالك تفضل مس حالك هل يكذبك ما يجب له عاد يتكاتل في موجتي هاي الخلطة كراطة قالها الزيفطية وقمام ريين ولصوص ان يلحقه هو تفضل ولو اراد ان يتشجع رأي في داخلته موجة معاكسة ذلك لما وضع الله من مهابة للسنة ما يستقى مخلوق مولانا المسألة ما دار له ذكر على وجهه ولا يخالف شرع الله ما جعله الله خفيف ولا العنف كامل خفيف ولا يكون محل ثقة ماشي لكن اعتبرها كفوته وتعود كارب ويركب واحد ثاني بلحيته أصلا تراك بعض السفهاء يقروا فروسهم إن يدفع الكرات تتعاقب مع واحد كرات وانت بلحيته وهو كارب وتعدل انت مخالفه يولي عليه يشير لك الكرات عند كرات انك انت ايه ايه اللحية ليش ترى تعرفوا الاخبار انا ما قصقت وتا يا غالي الراعي الشي يحرك عليك كرات فرات يا هو يتخطى وهو الشغل للصلاة قول له قابلها لك حد نيار اللحيك عاطش الاحترام ولا يرطي الخالص وانت بيك اللي كارت تعرف ان اللحية ما يجم ويارتك تمشي وريالك يعود الكرات هو اللي نبه يقول له قلت لك انت داير مردة مناهما يخالف وارق الصقاع الواحد يعود يقعد اسوس هالقاع ما احلى شي ماشي يخبط مستقبله قوي لا وارك هو ماكن في راسه انك انت مموه وهو هو اللي يغطي حتى داخل ما يتوفر ما فهمتوا ومره يعود لحد هذا الشرطي قاع الشرطي هو اللي ينصقك ايه ليش شنو قول له حق اسمح لي ولكن ما ديري كريط شنو يا انا راني عارف انا هو المذكر وانت بلا علامة انا بي اللي تابع للسنة ويغطي لحد الله شي مرتزي منتهي واشك معترض منه خارج على السبيل وصابرك الى عدلك مخالف لو ورك هو من نفسه ده يقرر لك براسه لهم فاطر الشر ما قال لي حيطك انه يركب يا ما نفسفتوه واضح مرة العود راكم على قيل يا هواري واحد الشر هذا اللي يلحق شوف موره هو ما هو ممور هو رقاس ممور ما يجد يوقد هكذا به اللي معاونة اذا سمعته الله يسمعك الله يحرم ايوه انت حد درسي يسلم الليلة وقفتها جي جني انت ايتم اللي تزوزنا لهم باسمه ايوه قول موريتاني هاي ما تتولى حد منها رأيتلكم فيها قاعد ما يتولى حد منهم ما هم مدخل شيء شوفوا الدرديني هذا اللي يتولى لسيلة هم هم اللي يعدل بها الأخلاق يقول لي لا سؤال هون لا سؤال هون كلها لا بدهم يعدل حتى في لسيلة الله يحلم هو يسلمكم انتبهوا انتبهوا هو قول أي سائلة تنتصر عن حد نسل ما يسمى بالكون فون شو هل هي جائزة أم لا وهي أن الشريكة التي مخلصة الاتصال ترسل إليها هذا المرأة دول أيام نحط خلنا صلنا بلغة الفلاني جدي تلفن مدة 6 أيام مضى كذا والله ليه ما هو جائز والجزء اللي فيه الجهالة والجهالة مفسدة للبيع ما معنى الجهالة لأنك أنت ذا الله تقبل من مكالمات ما هو محدد هو على مدى كلام الساعات في الخارج ومكالمات ولاحق الجد والخارج نفسه عينات وفيه الداخل وفيه القدر اللي تفوت ما تلك عاقب لك تأكدوا على انهاو شرائك التجارية ما تمشي لوجه الله يا كامل من نشر الماء ولا يعدلوا ما هو في المغامرة من شكل معين هذا هو الأصل وعليه إذا أغلم عليهم قاموا حد أغلامك عليه المبدية يوقف لا يطيح بحاسب لما يظاهر فيه قلة الجواز ولا يطرح حد يقرعه خلوهم ثم يترثنهم ويقبوا لك الرص لا تشاركوهم هذا به اللي انت مخلص محدد يا غير علاش علاش مفتوح كلام مكالمة وكلام دولة وجهات وهو بين دولة ودولة تختلف التكاليف الوحدات اذا ما هو واضح وعليه الظاهر فيه من حيث المبدأ انه فيه جهالة ومن شروط صحة البيع والمعاملة يعود الطرفين لكلهم عند واضح انت للمال جيدك معروف وذا اللي له يتحمل معروف اما ما دام شي مفتوح لا فيه جهالة والجهالة ما تدخل معاملة ما تدخل اذا سمعتوه اي وليك ان شاء الله مع الحديث ان شاء الله اسمع استشارة شو هون يا اسم نتوقف سنوات لكن لا هو الذي من الشيء اصوى فيه واصوى لقيت تغفر عن الناس تقول لهم لا تكلموا ويانا يتكلمانها ايه وقول ما هم بحار ملقات ما يطحون ايوه هو موريتاني متعودين الى الاخلاق موريتاني متعودين الاخلاق يا حقيقة الدنيا تتعاشر بليلة واحدة ينصات ورابي انت اسمعني تسمع سؤالك واحنا موريتاني متعودين الاخلاق يحلم عنا الدنيا تتخارص كاملة واتخرص الاجنبي اما له حرام إذا عاد من خالك ومن عمك حرام عليك تخرص وهم على طول قاعدين ما بيناتكم ميطة والحال كان مختلط وبل قاعد يعودوا مديات كاملين متناظرين وحال الله يعلم به. الشريعة اللي نعرف منها ان القدح الى عادي ابويا طويل وعريض ولا يوكل هو الزروك نقصان ولا يتتولى همه وتتولى خالته محارمه والزر لا يتمساكن عليه وعينيها عضهم هذا يجد مناقص. وبما ان القدحان لا قدحان موريتاني نعرف وتباصيلها لا تباصيلها ويديها لا يديها والاخلاط هو الاخلاط. اخترت يا ابوي نقول لك لا الطريق اللي تسلكك من قرب فرات النار اللي مكم يقبلها يقبلها واللي مكم اختر الله يتموتوا هاي خالتي ومنت خالي وعمتي وعمتي يا عقب داعي يسكيه بليده ما هو محلاه وجوه ملايكة للنوع ما يعرفون الجوق اسوى قاع اللي استوى اسوى اللي يتكلم سمعته ولا ما سمعت سمعته ولا ما سمعت وضاح لك ولا ما وضاح اه قول لي وضاح لي سمعت وانا عارف انك مالك اطرش الحمد لله بدي ما توكل معاهم يكون للضرورة شو قول لهم اسمع اه الضرورة ما تحدد انت هو المشاكل انتو ما دول يقول انتو ما تقعد يا من برحاني يا من برحاني اتكلم موضي يا عبد الله السوء انا ما بتفتح في المجال اللي السيلة بارجع ان شاء الله ايه اذا عدتوا لا يتعاونوني بتعودوا ما ادعوا قال لا تتنسمع كلام ولعدتوا فيكم واحدين مجانين وبلا ادب وبلا اخلاق اين اقفر عنكم قاعدوا اسكت عنكم هذا بيت الله اي حلقة من حلقات العلم يشفتوني بسط معاكم ولا اللي معاكم الكلام يجازيكم لا تجعلوا هذه فوضى يسلمكم ودوا بعقولكم عندكم اداء حدين وقوف حدين قاعدين وحدين كذا كذا عشان ما هم قاعدين حان الوقت في الكلام حدين هم اللي يتزوال انهم يصوروا لسيلة امتهت انقفر بهذا اعطينا هذا من الوقت كامل وكال تويت تاقف اللي هي المفيدة لكم في الافصال فيها من يعرفون واللي مكم مدعي انه ما هو فاصل فيها هو افصالها قاعد غير شاحدها عن الناس هذا من ادم اليوم وخايفين ولا يجن في عزة السؤال قلنا انه العادة يجد يسكن الناس هو يقول شو الكلام من عاصم خلونا يسلمكم وعدوا بعقولكم عادة ادبكم انت يا اخي سوّل سؤال قلنا لك وضاح لك قلت انه والله فيه اشكال ما زال عندي قولوا من عاجل اطلصهم شوف تعالوا نتواصل انت والدتك هتروحوا لكم الجيره خاضيه وتنحل القضي عنكم اللي يقول لي ما واضح الحمد لله انا اللي قلت لك واضح شوف شوف لو أن قلت لك الإهناء لإواني أنا هالجدحان كبار وافين خليكم يبغوا يتوكلوا فيما يتعودوا متحف يا غير قلت لك بالشارع واضح إن بما أن الجدحان يخلطوا ليدين وانتم الحمد لله الواقعي قلت لكم ببليدة معناها أن حدود الله يقاس عليها وحافوا عليها بالطريقة ليه معاك يا ابويا محرم معاك ما كلا افضل يا اخوين ذلك التطعام انتم ولا جاكم خاطر من تركلكم تقعدون في زركم ويوكل معاك لا تطرحون وشي مرقب خاطر وصلشنه انت امولي ما دمت اجنبي لا نوع من خاطر فين هو اجنبيات هل يا ابويا العقلية عندنا احنا موريتاني ولا انك وحدك موريتاني فرس هذا هو الخالتي وهذا هو العمتي وهذا قريبنا وهذا اصلا خفلانا الدنيا اللي حيوان تتعايش تتعارك يا غالي يا عباد الله الله يعلم عنا عن مسلم ما قال به مسيلم لا توكلكم به النار وانا ما انا من نفسي نعرف لا يكاد يسلمون هو مكان الا الخارج افتكصات من التعاري خالف في الديار والمبارك ياخذوا من الديار مخلطين ويركموا في الكار مخلطين ويدخلوا في روحات متخلطين ويرفعوا متخلطين وربما يعدوا عبس داهم اللي وجوه الاخرة متلاصقين وعليه يا مخلوق مولانا. هذا هو معنى كلام واسمعوه انتم والاخرين كامل. النبي سلم قال لهم اياكم ما الدخول على النساء، معناها عصوا من يدخل اجنبي على امرأة اجنبي. قالوا له يا رسول الله افرأيت الحمو، معناها الشجاير في الحمو. الحمو تعرفوا معناها شنو؟ الامرأة شادها الراجل، خو الراجل اللي عندها احماها والامور الثانية احماها. قالوا له من دريعات خو الراجل اللي عندها؟ قالوا يدخل عليه. قالوا الحمو الموت، معناها الخلع لازل وطو، معناها انه الموت، الموت يسمع شيء اللي صار له، معناها الخلع وطو ترتق له. وبويا ولانا عرب كان دورة النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، معناها انه دور يسلط عليكم مولانا موت تعود لك الطيار اللي يخلق الغرق. سلقونا عليكم اماثة لانكم حدود الله تخطيتوا. هو ما ينطق عن الهوى وأتي جامع الكلم ونعبر هذا الموت ما نعرف يا بوي الموت. جهالوا شرح الحديث انها تنفير وابعاد. يا غارم اللي التنفير اللي من نقبار الموت، هو ما ينطق عن الهوى ولا يعلم الكلام ولا يلقن له، ما هو قابل خلما لعنده يوكل يدخل عليها، ما هو قاعد يوكل يدخل عليه. خذ زوج لعندها، زوجها هي خوه لا يدخل عليه. خرصوا لهم ورثة يبات قاعد معاه ولين تقول هما كذا، يقول انا اخويا هو اللي معاه، كان هو المتزوج بها ما دام ما هو. وهذا مدى ما يخايف من مولاه اللي يخلى بيناتها الفساد. وعليه وعليه يا عباد الله لا تشوفوا علي الا البين مولاه ما ينقولوا لكم. الى حد واحدين ما يقولوه، واحدين ما يعرفوه في ديارهم، واحدين يقولون يمتين، وفي قال هذا الشاب اللي هم هذه الضرورة. هذه ما هي الضرورة؟ الضرورة انت قراوها. ليه الضرورة قاعد يموت لقاه زعما عاد في ضرورة؟ الضرورة لقاه شقال مماثلة جاب الشيوخ ولا يشرب ولا عنده حد يستلف ولا يعطيه، يعاد عينه تلعب عليهم ضرب. فولات علامته ولا يمرض. ينقال وكل الجيبة. يعاد موجودة للجيبة تبيع له. مخلوق انقطعت به جميع الربائن. من قال يقدر يوكل معايا وقد يتحول الى اخليك دعف الله يبي جوه وقد ما كان انا قالوا الضرر اي ما اراكب شخصي لانه هو عجل شهر ما صار مبايكو. يقول لك ماني جابر ما هو السياره وهذا الضرر. اي ما الضرر والله ما انا اقرا الضرر. شو حد من اهل العلم على بابه يشرح لكم من الضروره؟ له لقى واحدين معدين الضروره يقع ما يقدر الا المعصيه. الضروره اللي قاش حاله لا يغيب لا يموت. قال الطبيب على النونين ما يطلعش من الدم ينحقن ولا يهلك. يعني تثبت من طبيب خبير وقال عن هذا ما كذا كذا يعود ينبض الدم من الدخرة. وما حد ما حد عاد بالضرورة ما جايز من دم. بهاللي الدم الدم من السفس حرام منع. حرمت عليكم ميتة والدم. اي تخرج الضرورة حدك يقدر يدخل لك ويقدر يعدلك من حد ما حد عاد بالضرورة ما أنا. إذا على كل حال الأمور ما يقدر يستطيع عباد الله. وحد يقول يا الله يتعلم احسامه ولا يسمى اللي ماشي يخبطته هذا لك حلال لك حرام مش عارف. صور يا اخويا عنا اللي تعمل فيه فهمتوا. شوفوا يسلمكم التم والتعبوني يؤدي العثماني قد نتابع معكم الليالي بيه لنتعب تعب زي كم ساهل فيكم انتم هنبقي نشرح لكم ونوضح لكم لنتعبوا توكلوا علي ياسر من الوقت وتوكلوا على واحدين منكم راحوا نزلوا جايسين نهاية البيكات وواحدين جايسين دار البركة واحدين جايسين كذا ما تخلوا يسلمكم واحدين هون ديارهم قريب والحمد لله يقدروا يتحملوا ليه شامل باتوهم. يا غير انا اللي نتكلم ليه تعبني ما هو كيفتكم انتم اللي اتصمت هم على هو الليلة ما درس ما خليتوا انتم فمو بردوا على رقاء كانوا اللي درس يسلموا ولا تعودوا تبقوا لا روسكم خير لكم عشر دقائق والله عشرين والله الأذين والله ساعة نعطالكم من عدرقاء ما وقد يدرس لكم يسلم ثم اطربوا لي مولانا العون. ايوة بسم الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى اله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل الكرام يا حي يا قديم يا حنان يا منان يا هاوي يا هتاصلك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك اللهم بيالك كل هلاك فوقنا انبل الى